حين كان ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فجاء النصر من عند الله الحكيم الخبير العليم القدير سبحانه تبارك وتعالى، نصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الوقت الذي لم يكن أحد منكم معه ينصره إلا صاحبه في الغار أبو بكر، أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقط، ثاني اثنين هو وصاحبه، وثالثهما الله سبحانه تبارك وتعالى، إذ هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، إذ يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه حين يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان من الله سبحانه النصر السريع العادل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ما أعظم ذلك. يؤيد الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه وينصره وهو في الغار، والكفار يحدقون بالغار يحيطون به من كل مكان، معهم أسلحتهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم والفوز بالجائزة بمئة جمل إذا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبمئة أخرى إذا قتلوا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا بالله ينجيه كما ذكرنا قبل ذلك، أنزل سكينته عليه فكان مطمئنا لا يلقي له بالا ولا يخاف منهم وبالا، قال لصاحبه يطمئنه إن الله معنا. فإذا بالمشركين يبتعدون عن الغار ويرجعون ويقولون لم نجد شيئا، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوا صاحبها أبا بكر رضي الله عنه، وإنما أعماهم الله سبحانه عن أن يروا هذين. فرجع المشركون خائبين، وأنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل جنودا لم تروها، أنزل ملائكة ينصرون النبي صلوات الله وسلامه عليه ويكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار، وحين قاتل الكفار في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الخندق، ينزل جنودا لم تروا أنتم هؤلاء الجنود، يكثر بها أعداد المؤمنين وينصر دينه سبحانه على هؤلاء المشركين. وجعل كلمة الذين كفروا كلمة الكفر السفلى، الكلمة السفلى أنزلها الله سبحانه ودعلها في الحضيض، أخزى أهلها وهزمهم لأنهم عاندوا الله وشاقوا دين الله وحاربوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين. فدعا كلمة الذين كفروا السفلى، أما كلمة الله فهي العليا، كلمته دينه دين الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فجعل كلمة الله دين الإسلام، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد نصرها الله سبحانه وأعلاها، أما كلمة الكفر فهزمها الله وأخزاها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم سبحانه. الله العزيز القوي الغالب المنيع الجناب، لا يقدر أحد أن يقاوم ما أراده الله سبحانه تبارك وتعالى، إنه العزيز وكتابه عزيز ودينه عزيز سبحانه تبارك وتعالى. والله عزيز حكيم في أمره سبحانه، يحكم أمره حين يدبره، فلا يقدر أحد أن يجد ثغرة يأتي لأمر الله منها. يحكم كتابه، يحكم آياته، يحكم بما يريد، يتقن كل شيء أراده وخلقه وصنعه سبحانه. الله عزيز حكيم، عزيز له العزة، يعز من يشاء ويذل من يشاء، والله حكيم. حين يؤخر النصر شيئا فلحكمة من عنده، حين ينزل جنودا من السماء على رسوله وعلى المؤمنين فبحكمة من عنده سبحانه، حين يقضي بأن ينتصر أهل الإسلام فبحكمة منه، حين يقضي بعكس ذلك فبحكمة منه. كل شيء يجري بقضاء وقدر وبحكم وبحكمة من الله سبحانه، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر من الله للمؤمنين أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يحبون الطاعة وينفرون عن المعصية، كانوا يجاهدون في سبيل الله، يقومون الليل، يصلون يتهجدون لله سبحانه، ويجاهدون بالنهار، يأمرهم فيخرجوا ولا يتخلفوا عنه رضوان الله تبارك وتعالى عنه في حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. قاموا بأمر الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أمرهم الله سبحانه تبارك وتعالى، وكذا أمرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا الكفار بالمال فجهزوا، وبالنفس فقاتلوا، وباللسان فاهدوا الكفار ودافعوا عن دين الله سبحانه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فجاهد المؤمنون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولما أمرهم للخروج خرجوا، حتى إنه كان يجهز جيشا بشيء يسير، فلا يتأففون ولا يتبرمون ولا يتجاسلون ولا يعطون أعذارا. حين أخرج سرية أميرها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حتى يتعقبوا عيرا لقريش، خرجوا إلى مكان بعيد، وزودهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بجراب من تمر، ما وجد عنده غيره سرية قوامها 300 من المجاهدين، وهذا طعامهم، هذا طعامهم جراب شوال، في هذا الشوال فيه تمر، كم يكفي هذا؟ كان أبو عبيدة رضي الله عنه يقسم عليهم ذلك شيئا يسيرا فشيئا يسيرا، حتى إن أحدهم كان نصيبه في اليوم وصل أن يكون تمرة واحدة، تمرة واحدة. لم يتضجروا، لم يهربوا، لم يتكاسلوا، وإنما خرجوا مجاهدين في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فجاء الخير العميم من ربنا العظيم سبحانه. لما وصلوا على ساحل البحر فإذا بالله يكافئهم على صبرهم أياما وليالي على الجوع وعلى العطش، كافأهم بحوت عظيم يخرج لهم من البحر يسمى بحوت العنبر، حوت لا يقدرون أن يصيدوه أبدا، هذا يصاد في عصرنا الحديث بسفن مجهزة لذلك، ومعهم أسلحة وديناميت وأشياء يلقونها في فمه حتى ينفجر فيقدروا أن يأخذوه. أما هؤلاء أن يقدروا على مثل هذا الحوت العظيم؟ لا، ولكن أخرجه الله لهم من البحر، مات فطفى فرماه البحر على الشاطئ فوجدوه غنيمة سهلة باردة، أكلوا منه، قالوا قمنا عليه شهرين أو شهرا، قال فأكلنا منه حتى سمنا وبدت أعكام بطوننا، ترحلت بطونهم من كثرة ما أكلوا من هذه السمكة العظيمة. إنه رزق رب العالمين سبحانه لجنود الله الذين جاهدوا في سبيل الله. أمرهم فقال انفروا، فوثقوا في الله سبحانه، فخرجوا مجاهدين ولم يتخلفوا. فلما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه وأمرهم أبو بكر رضي الله عنه بالخروج للجهاد، خرجوا جيوشا وسرايا، فإذا بالله ينصرهم ويثبت هذا الدين العظيم بجهاد هؤلاء المؤمنين. وفي عهد عمر فتحوا العالم بفضل الله سبحانه، فخرجت البعوث والسرايا والجيوش مجاهدين في سبيل الله. وبعده في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يزالوا مجاهدين في سبيل الله. سمعوا هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فخرجوا مجاهدين. وهذا مثال لهؤلاء الصحابة الأفاضل المجاهدين. أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كانت صوته في الجيش بألف رجل يجاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهد بنفسه ويجاهد بماله ويجاهد بلسانه، يصرخ الصرخة في الكفار فيفزعهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويسمع قول الله سبحانه في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر في ماله أي هذا المال أعجب إلى أبي طلحة رضي الله عنه، فوجد حديقة عظيمة جميلة بها ماء عذب يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فإذا بهذا الرجل الفاضل رضي الله عنه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إني وجدت هذه الحديقة أفضل أموالي وتسمى ببيرحاء. قال: إني وجدت بيرحاء أفضل أموالي، وإنها صدقة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فضعها يا رسول الله كما تحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها بين أقاربه الفقراء رضي الله عنهم جميعا. هذا جهاده، وخرج يجاهد بنفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لم يكن أبو طلحة يكثر الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي صيام النافلة. لما؟ للجهاد. كان يخرج دائما مجاهدا في سبيل الله، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصيام والجهاد، وكبر في سنه جدا ونودي على الجهاد، فإذا به يقول لأبنائه: يا أبنائي جهزوني، يا بني جهزوني. قالوا: إنك شيخ كبير ونحن نكفيك، نحن نخرج مجاهدين في سبيل الله، أما أنت فشيخ كبير. قال: إن الله دعانا فلم يجعل لنا عذرا. فقال: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. فقام مجاهدا في سبيل الله إلى أرض الروم، ركب البحر، ركب السفينة مجاهدا في سبيل الله متوجهة إلى بلاد الروم، فمات في السفينة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا المجاهد العظيم أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه مات، لم يجد له أرضا قريبة حتى يدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام، سبعة أيام وأبو طلحة ميت في السفينة، هل تحلل جسده؟ قال والله ما تغير، ما خرج منه ريح ولا تغير سبعة أيام وهو ميت في السفينة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى وردوا له جزيرة فنزلوا ودفنوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل كان وحده؟ لا، إن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون في ذلك، هذا فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو قتادة الأنصاري الذي جاهد في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى ضرب ضربة ندرت منها عينه رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله، ضرب فإذا بعينه تطيح وإذا به يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عينه فردها مكانها فصارت أجمل وأفضل عينيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يجاهد في سبيل الله وكبر في السن وثقل بدنه وصار سمينا ثقيلا، وإذا بهم يسمعهم يتجهزون للجهاد في سبيل الله فيقول جهزوني، قالوا إنك شيخ كبير، إنك ثقيل لا تقدر، لما جعل الله لنا عذرا، قال الله سبحانه انفروا خفافا وثقالا، فقام فجاهد في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا سعيد بن المسيب أحد التابعين، الإمام القدوة الفقيه سعيد بن المسيب، أعلم الناس بقضاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أعور إحدى عينيه ذاهبة، ونودي للجهاد فجهز نفسه وقام يخرج، قالوا إنك أعور لا تقدر على الجهاد وقد جعل الله لك عذرا، قال إن لم أقدر على الجهاد فأحرس أمتعتكم أو أكثر عددكم، وقام وخرج معهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعهم. قال لهم ربهم انفروا خفافا، خفافا شبانا أقوياء قادرين متخففين، وثقالا كبارا في السن ثقلت أبدانكم قلت أمتعتكم، اخرجوا في كل الأحوال مجاهدين في سبيل الله. فخرج الصحابة وجاهدوا حتى فتح الله عز وجل بهم الدنيا وانتشر الإسلام بفضل جهادهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أيها المؤمنون اعرفوا قدر أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بلغونا هذا الدين، فما تعلمناه إلا بفضل الله سبحانه أن جعلهم أداة مسخرين لنشر دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه للمؤمنين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هنا يتكلم عن المنافقين بعدما أمر المؤمنين بالنفير أن ينفروا في سبيل الله، إذا به يذكر المنافقين وخصالهم وأفعالهم وتبريرهم لقعودهم وكيف أنهم يتكاسلون عن الخروج ويذهبون يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم باعتذارات كاذبة. قال الله سبحانه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا: لو كانوا وجدوا أن سفرك سفر قريب وسيكون فيه غنيمة كثيرة يرجعون منها بمال وفير ولا يكون فيها قتال كثير لاتبعوك، ولكن لم يفعلوا لأنك ستسافر إلى مكان بعيد، إلى أرض الروم، إلى أطراف الشام، إلى سفر بعيد، فلذلك لم يريد ذلك. لو كان سفرا قاصدا، أي سفرا وسطا أو قليلا أو قريبا أو سهلا وفيه غنيمة كثيرة وفيها عرض كثير لاتبعوك، ولكنهم وجدوا أنهم قد يقتلون في هذه الغزوة وأنهم سيقاتلون أناسا عددهم كثير وسلاحهم وفير، فلذلك فضلوا أن يتخلفوا عن العير والنفير، فمكثوا في ديارهم وذهبوا يعتذرون للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه: لو كان عرضا قريبا، عرض من أعراض الدنيا، مال من أموال الدنيا يعرض لهم، لخرجوا إليه لقربه، فإنه غنيمة سهلة. ولو كان سفرا قاصدا قريبا وسطا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم المسافة الشقة، بعيدة المسافة بعيد، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يحلفون كاذبين ولا يهتمون. أن يحلف أحدهم بالله كاذبا يقول: لو استطعت، لو كان عندي مال، لو كان في صحة، لو كان معي سلاح، لو كان عندي راحلة لخرجت معكم. قال الله سبحانه: يهلكون أنفسهم بكذبهم، بتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله، بأعذارهم الكاذبة. الله يعلم إنهم لكاذبون في اعتذارهم. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعاتبه معاتبة رقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم بالعفو، فإنه ما أخطأ صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان سهلا يحب السهل صلوات الله وسلامه عليه، ويكل الأمور إلى الله سبحانه. قال: لما أذنت لهم؟ فعاتبه أن أذن لهم. لماذا؟ لأن الله علم أنهم تساروا فيما بينهم حديث سر فيما بينهم، اخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا عن غزوة تبوك، فإن أذن لكم فتخلفوا، وإن لم يأذن لكم أيضا فتخلفوا. كانوا مصرين على التخلف سواء أذن أو لم يأذن، فلو لم يأذن لفضح هؤلاء وظهر منهم كذبهم، فلذلك عاتب الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أذنت لهم، وذرهم حتى يظهر كذبهم أنك لم تأذن لهم وأنهم تخلفوا مع عدم الإذن لهم. لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا. إذن فهو مأمور بأن ينظر في أعذار هؤلاء، هل كانوا يعتذرون اعتذارا حقيقا بأن يقبل، أم كان اعتذارا كاذبا. ثم أذن له بعد ذلك في سورة النور وقال: فأذن لمن شئت منهم. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون بعد ذلك، جاءه المؤمنون، قال: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. عباد الله، هذا حال المؤمنين الصادقين في جهادهم في سبيل الله، وهذا حال المنافقين الكاذبين في تخلفهم عن أمر الله سبحانه. فليحذر المؤمنون أن يتخلفوا عن طاعة الله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على الطاعة، يأمرهم بصلاة الجماعة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم معاتبا ومتوعدا: ما بال أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة يعني بغير عذر، فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لأتى الجماعة. وهنا يقصد المنافقين أن أحدهم لا يأتي المسجد إلا إذا كان هناك مكسب، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أي وليمة ومأدب الطعام في المسجد لجاءه ليأكل لا ليصلي، لو يجد في المسجد مرماتين حسنتين، والمرماء قيل ظلف الشاة أي أسفل قدم الشاة أو ساق الشاة ويكون لحمه قليلا، لو يجد مثل ذلك لجاء إليه، أي أنهم فيهم دناوة في نفوسهم يريدون المكسب ولو كان قليلا. أما أن يأتوا من أجل الله ومن أجل الصلاة فإنهم لا يفعلون، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بذلك، وحث المؤمنين على أن يتميزوا عن هؤلاء لا يكونون مثلهم. حين يسمعون منادي طاعة الله سبحانه يلبون الطاعة في الجهاد في الجماعة في الصيام في الحج في كل ما أمر الله به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.